الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي قص الله تبارك وتعالى علينا فيها خبر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة بهذا السياق الطويل. فالله تبارك وتعالى يقول بعد أن ذكر ما أمروا به من الدخول في حال من الخضوع، وكذلك أن يقولوا حط عنا خطايانا، فماذا حصل من هؤلاء؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل هؤلاء الجائرون من بني إسرائيل قول الله تبارك وتعالى الذي أمرهم أن يقولوه، وحرفوا هذا القول على وجه هو غاية بالاستهزاء والسخرية، مما ينبئ عن نفوس متمردة كأنها لم تلق شيئا من التربية والترويض، مع أنهم يرافقون هؤلاء الأنبياء الكبار عليهم الصلاة والسلام، كبير أنبيائهم موسى صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول في حقه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما ظنكم برجل يقول الله عز وجل فيه ذلك؟ كيف تكون حاله وأوصافه وأعماله وأحواله وأخلاقه وهيئته؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومع ذلك هؤلاء المردة لم ينتفعوا الانتفاع اللائق بصحبة كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعره، ودخلوا بدلا من أن يكون ذلك في حال من الخضوع والركوع دخلوا يزحفون، فوقع منهم الاستخفاف بالقول والاستهزاء بالفعل، فبدلوا القول وبدلوا الفعل. لم يدخلوا دخولا هكذا فيقال إنهم لربما في حال نشوة النصر والفرح حصل لهم شيء من الذهول عن هذا القول الذي أمروا به وعن هذا الفعل، فإن الإنسان في أحوال الفرح الغامر لربما يغفل عما ينبغي عليه أن يفعله، لكن هؤلاء كانوا يستحضرون ذلك جيدا بدليل أنهم تفوهوا بهذا القول القبيح حبة في شعره، وكذلك دخلوا يزحفون، فأنزل الله عز وجل عليهم رجزا وهو العذاب من السماء بسبب هذا التمرد والظلم والخروج عن طاعته والفسوق. يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هذا يحتمل أن ذلك يعني الإظهار هنا فبدل الذين ظلموا، يحتمل أن التبديل حصل من بعضهم وهم الموصوفون بالظلم، وأن ذلك لم يقع من جميعهم، هذا احتمال وذكره بعض المفسرين، وقالوا إن علة الإظهار هنا لهذا الوصف فبدل الذين ظلموا ليبين عن أن هذا التبديل لم يقع من الجميع وإنما وقع من طائفة منهم كانت ظالمة. والمعنى الآخر وهو أن هذا الظلم صادق على جميعهم، وأن هذا من قبيل الإظهار في موضع الإضمار، يعني كان المعنى هكذا، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا بمجموعهم قولا غير الذي قيل لهم. فلماذا أظهره؟ أظهر هذا الوصف، أظهر الفاعل هنا الذي يحمل هذا الوصف هو الظلم، فبدل الذين ظلموا، أظهره باعتبار أنه قصد به الإبانة، إبراز هذه الصفة التي كانوا يتصفون بها، وأن فعلهم هذا هو ظلم لا وجه له بحال من الأحوال. فإن وضع الشيء في غير موضعه يقال له الظلم، هذا هو تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة، وليس معناه كما يقول بعض المتكلمين التصرف في ملك الغير بغير إذنه، هذا ينبني عليه انحرافات في التصور والاعتقاد. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم. هؤلاء وضعوا هذا القول بدلا من القول الذي أمروا به، ووضعوا هذا الفعل فعلوا غير ما أمروا بفعله، فهم بذلك ظالمون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم قال فأنزلنا على الذين ظلموا، أيضا لاحظ أظهر في موضع الإضمار، ما قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. لماذا هنا؟ من أجل إبراز هذه الصفة وتعليق الحكم المرتب عليها بها. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، مما يؤذن بأن سبب نزول هذا الرجز وهو العذاب إنما هو الظلم الذي وقع منهم، فهذا الظلم هو سبب العذاب الواقع بهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، وهذا فيه أيضا زيادة تقبيح لفعلهم وحالهم ووصفهم، فيذكرهم بهذا ويعلنه ويبرزه. ما قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فهذا في تقريع وتوبيخ وتشهير بجرمهم هذا وظلمهم وعتوهم على ربهم تبارك وتعالى، وفيه تأكيد أيضا على هذا الوصف، حيث ظلموا في الوقت الذي أنعم الله فيه أو أنعم به عليهم بهذا الفتح وهذا الدخول لهذه الأرض، فبدلا من أن يقابلوا ذلك بالشكران قبلوه بالعتو والاستهزاء والسخرية. وإذا كان هؤلاء يسخرون في مثل هذه المقامات مع كبيري أو مع هؤلاء الأنبياء، على القول بأن موسى صلى الله عليه وسلم لم يدرك ذلك وأن هذا الفتح حصل لهم بعده، بعد وفاة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فدخلوا مع يوشع ابن نون، أيا كان فهذا فتح وبصحبة أنبياء وقد أمروا بالشكران والخضوع بالقول والفعل، ثم بعد ذلك يصدر عنهم هذا في مقام الإنعام والإفضال. فما ظنكم بهؤلاء إذا كانوا في محنة وشدة؟ ماذا يفعلون إذا كانوا في شدة وفي حاجة وفي بلاء وفي مصيبة؟ ماذا يفعلون؟ ما الذي يصدر عنهم؟ ولم يكن جميع بني إسرائيل بهذه المثابة، فيهم صلحاء، فيهم أخيار، كما قال الله تبارك وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات. لاحظ الآن مثل هذا، وكذلك في قوله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا في بني إسرائيل، لكن فيهم مردة كثر فيهم عتاة على الله عز وجل كثير. ومن هنا لاحظوا أيضا: فأنزلنا على الذين ظلموا، أنزلنا على الذين ظلموا. في سورة الأعراف نفس القصة، قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، ما قال فأنزلنا على الذين ظلموا. يمكن أن يقال لو قال قائل بأن المذكور في سورة الأعراف هو الخبر عنهم لمجرد العبرة والعظة لهذه الأمة، أما المذكور هنا في سورة البقرة فهذا مقام تقريع وتوبيخ، يوجه الخطاب إليهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت وإذ قلنا، فهو يوبخهم ويقررهم بجرائمهم وذنوبهم. فناسب ذكر الظلم هنا مظهرا في موضع الإضمار، وذكره مرتين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ولاحظوا هنا تنكير الرجز، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، فهذا التنكير يفيد التهويل والتعظيم. لا تسأل عن قدر هذا الرجز الذي نزل عليهم هو العذاب، فهو شيء هائل بما كانوا يفسقون. فالباء هذه تدل على السببية، ما سبب نزول هذا الرجز؟ هو الفسق بما كان، والتعبير بالفعل المضارع يفسقون يدل على أن ذلك كان من ديدنهم وعملهم المستمر، لم يكن ذلك مرة وزله، وإنما كان عادة مستمرة وخلقا راسخا لهم بما كانوا يفسقون. وعرفنا أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فمثل هؤلاء حينما أنزل الله عليهم الرجز وصرح بعلته وهو الفسق، يؤخذ منه أن الفسق الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى يكون سببا للعذاب، يكون سبب للعقوبة، سواء كانت هذه العقوبات معجلة في الدنيا أو كانت مؤجلة في الآخرة، أو كانت خاصة تقع لهذا العاصي، أو كانت هذه عامة تصيب الناس جميعا. الخاصة ما يقع للناس من علل وأوصاب وخسائر في الأموال، وما يقع لهم من أيضا الألم والحزن والهم والغم الذي يجدونه في صدورهم، فكل ذلك مما جنت وكسبت أيدي الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل هو من عند أنفسكم. والعقوبات العامة كما في هذه الآية، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، وهكذا ما وقع من العقوبة العامة لأهل الإيمان في يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. خالفت مجموعة من الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا لهذه المصيبة والهزيمة والقتل والجراح، وتحول ميزان المعركة بعد أن كانوا منتصرين فصاروا منهزمين. معصية من بعض الرماة ومعهم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كانت الأمة غافلة سادرة لاهية؟ فهذا يكون سببا لنزول أنواع العقوبات. الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا الذي يعلن المعصية ويظهرها هو لا يضر نفسه فقط فيقول أنا حر أفعل ما أشاء، لا، نحن في مركب واحد وفي سفينة واحدة، فهذا يخرق السفينة كما صور النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الحال، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة وكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها إلى آخر الحديث. فهذا الذي يخرق لا يمكن أن يدعي بحال من الأحوال أنه يتصرف تصرفا بمحض إرادته مما يتصل بحريته دون أن يكون للآخرين تعلق بذلك، الجميع سيغرق. فهكذا المجتمع إذا ظهرت فيه المعاصي ولم تغير ولم تنكر، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أنزل العقوبة نجى الذين ينهون عن السوء، كما قال في خبر بني إسرائيل أولئك الذين اعتدوا في السبت، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهذا يؤخذ منه ضرورة المباعدة عن المعاصي والذنوب والفسق، الإنسان في خاصة نفسه والمجموع المجتمع بكامله، وكذلك أيضا صلاح الحال بالتوبة والمراجعة والاستغفار دائما. ثم قال الله تبارك وتعالى معددا عليهم نعمه: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا نعمتنا عليكم حينما كنتم في حال من العطش في تيهكم، فاستسقى موسى صلى الله عليه وسلم، دعا ربه وتضرع إليه طالبا السقيا، فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت منه 12 عينا بعدد القبائل، لأن قبائل بني إسرائيل الأسباط كما عرفنا أنهم ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم من بنيه كانوا بهذا العدد، فهم مع يوسف صلى الله عليه وسلم أعني أولاد يعقوب يكملون 12 ولدا، فكانت منهم القبائل، فالأسباط هم الذرية، ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم وليسوا أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما ما تناسل عنهم. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إليه المحققون من المفسرين. فهنا أمره الله عز وجل بأن يضرب الحجر بعصاه، هذه العصا التي قال ولي فيها مآرب أخرى، لما قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ينتفع بها أنواع المنافع. ومن المنافع التي حصلت فيما بعد أن الله أمره أن يضرب بعصاه الحجر، هذا الحجر بعضهم يقول هو حجر خاص كانوا ينقلونه معهم، فإذا احتاجوا إلى السقيا والماء ضربه موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه فتفجرت منه العيون لبني إسرائيل، لا يتزاحمون ولا يتضايقون ولا يتنافسون على الماء ويصطرعون، وإنما لكل قبيلة عين جارية تجري من هذا الحجر. وبعضهم يقول هو حجر غير محدد، فإذا احتاجوا إلى السقيا ضرب حجرا بهذه العصا، اضرب بعصاك الحجر، ما قال حجرا، فيحتمل أن تكون هذه للعهد، حجر معهود، الحجر المعهود لديكم، ويحتمل أن تكون معرفة فيصدق ذلك على أي حجر. فالآية تحتمل والله تعالى أعلم، لكن هنا حينما ضرب بهذه العصا، والعلماء رحمه الله تجدون في كلام بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ولي فيها مآرب أخرى يذكرون فوائد العصا، وبعضهم ألف في ذلك مصنفا خاصا، هناك مؤلفات في فوائد العصا وحمل العصا. على كل حال ضرب فانفجرت منه 12 عينا بعدد هذه القبائل، مع أعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بهم، قد علم كل أناس مشربهم، ومن أجل أن لا يحصل التنازع وقيل لهم كلوا واشربوا من رزق الله على سبيل التوسعة والإباحة ولا تسعوا في الأرض مفسدين، تنشرون الفساد وتعملون بمعصية الله تبارك وتعالى. فيؤخذ من هذه الآية الكريمة وإذ استسقى موسى لقومه مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء، فهذا الاستسقاء يشرع بالصلاة المعروفة صلاة الاستسقاء، ويشرع أيضا بخطبة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فكل ذلك مشروع على كل حال. وهذا يدل على أن هذا الاستسقاء كان في شريعتهم، وكذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، تكلمنا في مرة سابقة عن الأسباب، وذلك السبب في غير مظنته ضرب القتيل بجزء من بقرة ميتة فأحياه الله تبارك وتعالى، وهنا حجر ليس فيه ماء، ويضرب بعصا ليست بمادة للماء ولا تعلق لها بالماء، فتنفجر منه هذه العيون بعددهم، مما يدل على قدرة الله تبارك وتعالى بإخراج الشيء في غير مظنته، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. مياه من حجر، ويؤخذ منه أيضا فعل السبب، مشروعية فعل السبب. لاحظ هناك في قتيل بني إسرائيل اضربوه ببعضها بقرة ميتة، لو كانت حية كان قيل صرت له الحياة من حياتها، ميتة أن تذبح ثم يضرب بجزء منها، هنا يضرب حجر فيخرج منه هذه العيون. ومريم رحمها الله ماذا قال لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي، امرأة نفسا ضعيفة، أضعف ما تكون المرأة في حال النفاس، وجذع النخلة أصلب الأجذاع، أصلب الجذوع هو جذع النخلة وأغلظ الجذوع، ولهذا يقولون بأن فرعون لما هدد السحرة أصلبنكم في جذوع النخل ما ذكر شيئا آخر من الأشجار لصلابته وقسوته وشدته وأيضا إيلامه، والذي يصلب يشد بقوة إلى الشيء الذي صلب به، فلو صلب إلى شجرة ملساء فذلك أسهل، لكن إلى جذع النخل هو يتألم ظهره من الكرب فيكون زيادة في تعذيبه وإيلامه. وهنا فهناك هزي إليك بجذع النخلة، هي تساقط إذا أراد الله من غير هز، لكن كما قال بعضهم ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، بذل الأسباب، الإنسان يبذل الأسباب في الدعوة إلى الله عز وجل والنتائج إلى الله، يبذل الأسباب في التربية، تربية الأولاد، تربية من تحت يده، والنتائج إلى الله، هذه كالبذور التي تلقى، هذه تخرج وهذه لا تخرج، فتجد الولدين لربما التوأم في بيت واحد والتربية واحدة من بطن واحد، وهذا في غاية القبول والانقياد والسلاسة والهدوء والسكينة والطيبة، والثاني في غاية التمرد، ترى ذلك في حماليق عينيه وهو يرضع، يعرف توأم، ترى في هذا صباحة الوجه والدعاء والسكينة واللطف والانقياد والاستجابة، والآخر التمرد وهو في مرحلة الرضع، يعرفه المتفرسون. فهذا يبقى الهداية من الله عز وجل، تجد الإنسان يسمع الكلام الكثير ويدرس، وبيئة طيبة وصالحة في بيته وفي دراسته، ويدرس لربما حتى في دراسة شرعية، ومع ذلك ترى الأثر ضعيف، وآخر بعيد يعيش في مكان بعيد ونبته ما شاء الله. فالمقصود هو بذل الأسباب، بذل الأسباب تعليم في النصح في التربية، بذل الأسباب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنتائج إلى الله. ثم أيضا هنا يؤخذ من هذه الآية في قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله الإباحة، أن الأصل في المأكول والمشروب الأصل فيه الإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في هذه الأشياء أنها مباحة للإنسان، خلقها الله عز وجل للإنسان إلا ما دل الدليل على منعه وتحريمه. هذا في هذه الأشياء التي يتعاطاها الناس. فالأصل في المعاملات الحل، الأصل في الأطعمة الحل، لكن الأصل في العبادات المنع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا يتلقى من الوحي. ما يأتي كل إنسان بعبادة كما يحلو له ويقول وين الدليل على المنع. وذكر بعض أهل العلم قاعدة أيضا أن الأصل في الذبائح المنع، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وهكذا قالوا الأصل في الفروج المنع. فيؤخذ من هذا الإباحة كلوا واشربوا من رزق الله، يؤخذ منها أيضا من هذه الآية وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. هنا ما نزل عليهم مطر من السماء وإن نبع الحجر، فالسقية قد تكون بمطر ينزل وقد تكون بنبع عين لهم، فهذا كله ما يسقون به. فهنا لم ينزل عليهم مطر من السماء، فالله على كل شيء قدير. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين هذه حال مؤكدة يعني ساعين في الفساد، فهذا حينما جاء بها بهذه الصيغة فذلك يكسو هذا النهي عن الفساد يعني شيئا من القوة ويكون أبلغ أثرا، فلا ينسى ولا يغفل عنه، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. فيما يتعلق بترتيب هذه الوقائع، الشيخ سأل بالأمس عن هذا، فرجعت كلام أهل العلم في هذه الآيات هنا وفي المائدة وفي الأعراف ونحو ذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم حينما نجاهم الله عز وجل من فرعون وعبروا، ثم بعد ذلك ذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الميقات وكلمه ربه وأنزل عليه التوراة، فعبدوا العجل في هذه المدة فرجع عليهم بحال من الغضب وضبان أسفا، ثم بعد ذلك أخذ منهم 70 من أجل التوبة والمعذرة إلى الله تبارك وتعالى، لما أمروا بأن تكون توبتهم بقتل بعضهم بعضا فاقتلوا أنفسكم. فذهبوا مع موسى صلى الله عليه وسلم معتذرين من هذا الجرم، فأخذتهم الرجفة. ثم بعد ذلك ساروا فأمرهم موسى صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا هذه القرية المذكورة هنا في سورة البقرة، أن يدخلوها، أن يدخلوا هذه القرية. وهذا هو الذي جاء شرحه وتفصيله في سورة المائدة، هذا الذهاب الأول مع موسى صلى الله عليه وسلم وهارون عليه الصلاة والسلام قبل التيه. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا بعد ما قالوا، حينما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا التفصيل الذي في المائدة هو بعد ما خرجوا من مصر وحصل منهم عبادة العجل، فأمروا بدخول هذه القرية، قيل الأرض المقدسة هنا الشام، وقيل أريحة، وقيل بيت المقدس، وهذا هو المشهور وهو الأقرب. وقد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله وجها في ترجيحه بأن أريحة لم تكن على طريقهم فكانت بيت المقدس، فحصل منهم هذا التمنع فعوقبوا يتيهون في الأرض 40 سنة، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يكون الوقف هنا، يكون التحريم 40 سنة، طيب أين يكونون فيها؟ يتيهون في الأرض، أو قال فإنها محرمة عليهم، وقف 40 سنة يتيهون في الأرض. فعلى كل حال هم تاهوا هذا التيه في هذه المنطقة التي يقال لها سيناء، صحراء سيناء، نعم، ولم يكن لهم دخول هذه القرية، فبقوا في هذا التيه يظللهم الغمام، وأنزل الله عليهم المن والسلوى، بقوا هذه المدة الطويلة، ثم بعد ذلك دخلوها. هذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، ادخلوا هذه القرية كلوا منها حيث شئتم رغدا. فدخلوا يزحفون ويقولون حنطة أو حبة في شعره أو نحو ذلك بحسب اختلاف الروايات. دخولهم هذا بعضهم يقول كان مع موسى صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول كان مع يوشع بن نون، وأنه هذا هو الذي جاء فيه الحديث أنها حبست له الشمس حتى فتح الله عليه، ومع ذلك حصل منهم هذا التمرد. والله أعلم. صلى على محمد، لا إله إلا الله. السلام عليكم.